والنبي بتاعنا بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو انا ما حبتش النبي زي ما انا بقى ما بقاش مسلم ومؤمن حقا بالاخلاق دي. الناس انبهرت بدات تسال مين الناس دي ومين النبي بتاعهم والنبي بتاعهم بيقول لهم ايه. وكانت الثمره 700 مليون مسلم بيقول لا اله الا الله بسبب الاخلاق. بسبب الاخلاق لما الواحد كان بيتفرج على حادثه السلام 98 السفينه اللي اتحرق فيها المسلمين وبعد كده غرقوا بسبب واحد خاين واحد غشاش واحد ما عندوش دين ولا ضمير. قلت سبحان الله السفينه هتغرق يا جماعه السفينه هتغرق بينا كلنا لو ما لحقناش يا جماعه. صيحه النهارده تحذير قبل ان تغرق السفينه. صيحه النهارده تحذير فوق نجاه فوق نجاه في نرميل بعضنا يا امه محمد. انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعايش اللي عايشوها وقائع. وعايز اسالكم في رقبه مين الناس دي؟ في رقبه مين ياللي بتاكلوا اللحمه وبترموها في الزباله في الفطار والغدا والعشاء؟ الفقراء دول في رقبه مين؟ ياللي بترطوا دلوقتي خمس انواع لحوم اللي مش لاقيين فطار في رقبه مين؟ اللي عندنا واحد انتحر بسبب ازازه الزيت. ازازه الزيت يا مسلمين ازازه الزيت معاها 10 جنيه مراته بتقول له عايزين نعشى ونعشى العيال. عندنا حصلت الواقعه دي. قال لها طب خد ال 10 جنيه نزلت مش عارفه تجيب ايه. قالت عندي بطاطس اجيب ازازه زيت ب 9 جنيه ونص. رجعت له نص جنيه. قال لها ايه ده؟ قالت له جبت ازازه زيت ب 9 جنيه ونص وما بقاش غير نص جنيه. مسك النص جنيه ونزل قعد يمشي على كوبري طلخه في المنصوره وقعد يكلم نفسه الزيت غلي والرز غلي والعدس غلي والاكل غلي. فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه وفجاه امرر نفسه من على الكفر انتحر والعياذ بالله. زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر هيودي لفين؟ النبي ربط بين الفقر والكفر. فقر مين؟ فرقة مين الراجل ده؟ فرقة مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعة 7 الصبح يجيب عيش عشان يفطر هو وولاده؟ فضل واقف في طابور العيش للساعة 11 ما هوش عارف يجيب عيش ما عرفش يجيب. راح اشترى مكرونة وجاب سم وحط السم في المكرونة وطبخه وكاله هو وولاده. قتل نفسه وقتل ولاده. شايفين اليأس بيوصل لإيه؟ شايفين الفقر بيوصل لإيه؟ يا جماعة فرقة مين يا جماعة؟ في رقبة مين؟ احد اخواني قاضي في المحكمة بيحكي لي عن قصة عايشها وانا بحكم مهنتي شفت يعني عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه. بيحكي عن قصة امرأة جوزها كان مريض فشل كلوي. مريض فشل كلوي ده اصعب امثل مريض السرطان ما بيشتغلش وبيقعد كذا سنة وتكلفة علاجه رهيبة وما بياخدش علاج على نفقة الدولة الكفيه ومعهوش فلوس حاجة والمضاعفات بتاعة الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم. ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب ويعافي مرضى المسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب. المرأة دي كان جوزها عنده فشل كلوي وقعد في البيت مش عارفة تعمل حاجة. كل فلوس كل حاجة ساب السلف من البقال. فبنتها عايزة حاجة حلوة روحي يا حبيبتي هاتي من البقال حاجة أي شيبسي ولا حاجة ب 50 قرش. راحت للبقال قال لها روحي قولي لأمك أنا ما عدتش هسندكم بعد كده مفيش حاجة يا بفلوس يا بلاش. فقامت رايحة يا أمها قالت له روحي يا حبيبتي قولي له هات لنا كيس شيبسي وإزازة سنيك ودي آخر مرة هناخد منك حاجة بالآجي آخر مرة هناخد منك حاجة بالسلف. راحت ادالها قامت مديها لبنتها كيس الشيبسي تاكله وقامت شابه ازازه الفينيك انتحرت. وكانت حتى في محكمه من المحاكم المصريه. تخيلوا يا اخوانا واحده تنتحر بسبب الفقر. ان الفقر يوصلها للدرجه دي ايه؟ الفقر يوصلها للدرجه دي ايه؟ انها تعمل موقف زي ده في رقبه مين؟ الست دي في رقبه مين؟ وجوزها في رقبه مين؟ وكل مريض فشل كلوي في رقبه مين؟ وبنتها اللي اتيتمت وهي طفله دي في رقبه مين؟ في رقبه مين يا ام محمد؟ المراه اللي مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقعدت تبدا في الميكروفون تقول له احنا بقالنا ثلاث شهور انا واولادي ما اكلناش لحمه. في رقبه مين يا جماعه؟ اللي مش لاقيين ياكلوا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده. الكيلو اللي عايز تبقى ب 15 جنيه. زمان لما كنت بروح ازور اخواني الصغار المغتربين كان الاكل بتاعهم عدس رز وعدس ويقطعوا طماطم ويقلوا بنجان ويقلوا بطاطس. الزيت بكام والبطاطس بكام والرز بكام والعدس بكام؟ عدد اكلات اغنياء يا جماعه. العدس ب 15 جنيه في رقبه مين؟ رجلين الفراخ قعدت تتباع بالكيلو عند بتوع الفراخ. عندنا في المنصوره جمعيه جابوا قدر فول طبخوها وقالوا هنوزع على الفقراء الصبح. كانوا متوقعين محدش يجي لهم. الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر 7 الصبح بيهجموا على الجمعيه عشان ياخدوا الفول والعيش. يعني الناس وصلت للدرجه ديت؟ الناس وصلت لهذه الدرجه في رقبه مين يا شباب؟ الاب اللي دخل على اولاده في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام خلاص اسابيع حاجه بسيطه جدا دخل على اولاده لقى كل طفل في اول الدراسه بيهز ورقه كلها طلبات. انا عايز ده المدرسه طلبت مني ده المدرسات طلبوا مني ده طلبوا. بص للورق كده معهوش فلوس قام داخل كذب على نفسه جذب ومولع في نفسه والعياذ بالله قدام ولاده. انتحر مات ازاي؟ ربنا يعمل معاهم ايه؟ احنا مش قضيتنا في رقبه مين؟ الناس اللي عايشه في الفقر ده في المجتمع. في رقبه مين؟ الناس اللي وصلت للدرجه دي في المجتمع، الناس اللي مش لاقيه بق ميه نضيف تشربه، الناس الواحد لما بيدخل بيت بيشوف حاجات رهيبه. كنت مع احد النساء الفضليات يعني كانت بتودينا الاسر الفقيره، يعني بنستكشف الاسر الفقيره ونعمل لها استمارات فرايح لاسره فبقول لها الاسره دي اخبارها ايه قبل ما ندخل لها؟ قالت لي دي ابوهم مات والسبعه يتامى بس هم دلوقتي بقوا سته. قلت لها ليه؟ قالت لي السابع كان اخوهم انتحر. قلت لها انتحر ليه؟ قالت لي من الفقر، من الفقر انتحر. والعياذ بالله، عارف كلمه انتحر من الفقر دي موجوده بتشوفها كتير والعياذ بالله. تدخل البيوت بتاعتهم تلاقي ده عنده تخلف عصبي وده عنده مرض مزمن وده عنده كده. انا قلت يا ربي يا رب الامراض دي لما كنا بندرسها في الطب ما قالوا لناش ان دي امراض فقراء، قالوا لنا ان دي امراض في الدنيا كلها. اول مره اكتشف ان الكلام ده سوء تربيه، اول مره اكتشف ان الكلام ده بطلب ان ناس بتاكل وناس ما بتاكلش. يا جماعه الكلام ده تحريض لينا على ان احنا نرجع لاخلاق ديننا ان احنا ننقذ الفقراء. يا جماعه انا شفت بعيني وانا رايح اصلي الفجر المعيد بتاعه الراعي، واحد راعي قاعد يتكلم من الزباله وواحده فقيره قاعده تشد في الكيس بتاع الزباله تطلع منه اكل والمعيد قصادها وهي منظر فظيع، منظر فظيع. الواحد قلبه اتخلع. يعني ايه يا اخويا وصلنا للدرجه دي؟ وصلنا لهذه الدرجه يا جماعه؟ يا جماعه انا درس الليله فوق نجاح. لازم ما يبقاش في فقير في بلادنا، لازم ما يبقاش في محتاج في بلادنا، لازم الجمعيات الخيريه في مصر والعالم العربي كلها ندعمها بكل قوتنا بوقتنا وبفلوسنا وبمالنا. لازم اللي يقدر يعمل جمعيه خيريه يعمل، لازم اللي يقدر يسعى على الارامل والمساكين واليتامى يسعى. لازم يا جماعه بلادنا ما ينفعش يوهان فيها يتيم، ما ينفعش يجوع فيها مسكين، ما ينفعش تتوطن فيها ارمله، ما ينفعش ارمله تبيع ارضها ب 3 جنيه عشان تاكل اولادها والعياذ بالله. ما ينفعش يا جماعه، مش بلادنا، مش ديننا اللي عندنا كده، مش المسلمين اللي يعملوا كده. ولو المسلمين وصلوا كده يبقى سفينه هتغرق هتغرق. ثواب صنائع المعروف، ثواب كفاله اليتامى والسعي على الارامل والمساكين. احد تلامذه احمد بن حنبل رضي الله رحمه الله كان راى رؤيه ان هو ماشي يعني يوم القيامه حصل فاعماله بتتوزن فكافه السيئات الطب. فمره كان معدي لقى اطفال بينهم طفل فقير كان معاه كيس طعام اداه للطفل الفقير يلي بتسافروا في سنه رمضان وبتسافروا في كفاله الفقراء اداهوله. الطفل ابتسم ضحك، جت بسمه الطفل اتحطت في ميزانه طببته، بسمه طفل فقير دخلته الجنه. بس من الطفل فايت احدى النساء اللي قائمين على جماعه من الجماعات الكبرى في مصر كانت بتحكي بتقول واحده من الامارات بتوع الخليج امها جالها مرض القلب ومرض شديد جدا سافرت بره الاطباء قالوا لازم عمليه فورا وعمليه خطيره جدا ولكن العمليه من غير امل، هي عمليه لمجرد ان احنا نتدخل وخلاص. بعتت لهذه الحاجه الفاضله بعتت لها شنطه فلوس رزق، قالت لها الليله توزعي الشنطه دي على الفقراء وتقول لهم كلهم يدعوا لامي هتدخل اوضه العمليات بكره. بتقول نزلت بقى تروح لعامل القمامه تدي له 1000 جنيه الراجل يسال تقول له ادعي لفلانه، تروح لواحد غلبان شحات تدي له 1000 جنيه الراجل يسال ادعي لفلانه. بتقول ثاني يوم اتصلت بيها الست من بره من لندن بتقول لها انت عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ بتقول لها امي دخلت اوضه العمليات الصبح الدكاتره قالوا دي مش محتاجه عمليه مفيش في قلبها حاجه. قلبها سليم تماما. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يا جماعه يا عظمه ثواب اللي بيجري في صراع المعروف في الدنيا وفي الاخره. والله يا جماعه قبل ما تندم قبل ما تقول يا ليتني كنت رابعهم، عارفين حديث الثلاثه والصخره اللي لما اتقفل عليهم الصخره كل واحد لقى عمل صالح ربنا يفتح له الصخره بسببه. لو انت كنت رابعهم والصخره اتقفلت عليك وهتموت هتنتهي لو ما لقيتش عمل وتقول اللهم انه كان في اسره فقيره كنت بودي لها طعام يا رب وكنت بقطع من دخل مرتب شهري ليها يا رب. اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تنفرج الصخره يا جماعه. يا جماعه عارفين احد الاثار اثار بني اسرائيل الراجل اللي هو بيموت بيقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كاملا، يا ليته كان بعيدا. فلما جه يفسر الكلام ده قال لك كان كاملا، كان رايح يصلي، كان رايح خارج الفجر يصلي الفجر فلقى واحد فقير جعان فكان معاه رغيف قسمه نصين اداه نصه وخد نصه. لما شاف عند الموت ثواب النص اللي ده للفقير قال يا ليته كان كاملا. لما شاف ثواب الهدوم القديمه اللي طلعها للفقراء قال يا ليتها كانت الجديده، يا ريتها كانت الهدوم الجديده. لما شاف ثواب انه وصل واحد غلبان من الجامع لبيت ربنا قال يا ليته كان بعيدا، يا ريت الجامع كان بعيد. يا جماعه ثواب صناع المعروف. لما الانسان بيجي يموت بيفتكر اعظم طاعه هو عايز يقابل بها ربنا. ربنا بيقول لك ايه؟ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب ايه فاصدق. هي دي الطاعه اللي هتفتكر عند الموت وهتندم عندها عند الموت. يا جماعه لما بيكون واحد غني ويقول لك القريب دي بتقرضه ليه؟ واثق انه هيرد وعايز تقرب ليه؟ ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله مين اللي يقرض الغني الملك سبحانه وتعالى؟ تخيل لو انا رحت على الحرم وقلت لك انا كنت بطوف حوالين الكعبه وبدعي لك، تفرح؟ تفرح قوي. طب ربنا بيخلي ملك كل يوم يدعي لك لو انت بتنفق، اللهم اعط منفقا خلفا، ملك من ملائكه السماوات، مش حد من الدنيا بيطوف حوالين الكعبه، ده ملك فوق، ملك من ملائكه السماوات بيدعي لك. خد الدعاء وانفق على اليتامى والفقراء والمساكين. يا جماعه كل الاحاديث اللي انا بقولها النهارده، الاحاديث اللي ثبتت على رسول الله كلها محققه يا جماعه، مصححه الشيخ الالباني رحمه الله. ربنا سبحانه وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب، ويبقى قدام تطفئ غضب. الغضب ده قبل الانتقام، كلمة غضب دي معناها انتقام، يعني واحد عمل ذنب وينتقم منه وهيتأثر دنيته وهيتبهدل، يطلع كفالة يتامى أو فقراء أو مساكين ربنا يعفو عنه. أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم، يعني ربنا يحبك قد إيه لو أدخلت السرور على الفقراء والمساكين واليتامى. صمتة المدارس، صمتة رمضان، عايز تبقى مع النبي في الجنة، عايز تبقى زي ظله في الجنة، عايز تجري على نهر الكوثر وتجري مع النبي وتقابله وتقعد مع النبي ليل نهار عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. يلي دخلك 2000 جنيه في الشهر، لما تستطع منهم 250 جنيه تكفل بيهم أسرة يتيمة وتبقى مع رسول الله في الجنة. 1750 جنيه دنيتك و250 للفردوس الأعلى. يا جماعة بلاش نفرط يا جماعة، يا اخوانا عايزين نفوق. ده الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بيقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله. يعني انت وانت بتكفل الفقراء انت بتتنافس مع المجاهدين على أبواب الجنة. انت عايز بعد كده يا اخوانا يوم القيامة والشمس والعرق والحر، ال 93 مليون دول بتوع الشمس مقاومين واحد، والعرق بقى رهيب، والناس تبحث في عرق ذنوبها، والموقف رهيب، وعرفات القيامة فظيعة، وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. تلاقي الصدقة الجاية تظن لك من أهوال القيامة. الصدقة يا جماعة شفاء للأمراض، شفاء للأمراض، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دو مرضاكم بالصدقة. يعني حبيت الدواء اللي بتحطها في بق ابنك الفقير، حبيت الدواء اللي بتحطها في بقك أو بق ابنك الفقير وبنتك، في بق ابنك المريض أو بنتك المريضة، اللقمة اللي بتحطوها في بق الفقير أثرها في الشفاء أكثر من حبيت الدواء في بق المريض. عايزين يا جماعة، يا إخواننا صناعة المعروف بتزود الرزق يا جماعة. الحديث الرهيب اللي راجل كان ماشي في الصحراء، ماشي وسمع صوت بيقول لسحابة: افتح حديقة فلان. الكون بيتسخر اللي بيطلع صدقة. السحابة جرت لغاية حديقة معينة وامطرت عليها. الراجل جرى على صاحب الحديقة قال له: انت بتعمل ايه؟ انا سمعت صوت في السماء بيقول ان السحابة تلقى حديقتك، صوت في السماء بيؤمر السحابة، انت بتعمل ايه؟ قال له: انا لما بحصد هذه الحديقة بطلع الثلث لله، وبنفق وبنفق الثلث على اولادي وبرد الثلث في الحديقة. يعني هو بيرد الثلث في الحديقة، هو ثلثين هو دخله، ثلثين، ثلث لنفسه وثلث للفقراء، يعني نص ماله صدقة لله، نص ماله. اعمل عشر ملك لله، اعملي عشر دخلك لله، اعمل ربع دخلك لله، يا اخي انفق لله، يا اخي طلع لله، والله ما يبقى الا وجه ربك، وما يبقى الا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ولا سوف يرضى اللي بيعطي، اللي بيعطي أمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هيسر الطاعة عليك، هيسر أبواب الدين ليك، هيسر أبواب التوبة عليك. يا شاب يا اللي مش قادر تتوب ومش قادر على نفسك، يا بنتي يا اللي عايزة ربنا يهديكي، يا اللي عصيت ربنا كتير وعايز ربنا يكفرلك، يا اللي مش قادرين تخطوا ربنا وعايزين ربنا يعينكم، أعينوا عباد الله الفقراء عشان ربنا يعينكم. يا جماعة، يا جماعة موضوع الليلة فوقنا جاء قبل ما تغرق السفينة بينا كلنا، قبل ما تغرق السفينة بينا كلنا. هو ايه اللي خلى البهارات تنتشر في المجتمع بتاعنا؟ ما هو ده الفقر اللي خلى البلطجة تنتشر في المجتمع بتاعنا. الفقر اللي خلى تجارة المخدرات والشباب يشتغل ديلر من المخدرات وتنسوقها من الشباب غير الفقر. الفقر خلى الناس تكفر، الفقر خلى الناس ترتكب الكبائر. احنا لما بنتنكل الفقراء بننقذهم من التنصير، التنصير اللي عايز ينهشهم بسبب الفقر بتاعهم، بننقذهم من الكبائر، بننقذ نفسنا من مجتمع محطم منهار، بننقذ اخرتنا، بنملى صحبتنا بالحسنات. يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام جمع النساء يوم العيد وقال لهم: تصدقوا معشر النساء فاني رايتكن، رايتكن اللي راى بيه النبي، وراى ايه؟ النار، وراى مين في النار؟ النساء. النبي بيتكلم راي عين: فاني رايتكن اكثر اهل النار، رايتكن. بقى الستات بتطلع الذهب بتاعها، طلعي ذهبك، عندك 5 تطقم ده طلعي طقم، عندك 20 جوزه طلعي جوزتين، عندك 5 حلقان و9 سلاسل و5 انسيالات، طلعي حاجه لله، طلعوا من دقاتكم يا جماعه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا، حتى تنفقوا. يا شباب امه محمد، يا رجال امه محمد، يا رجال اعمال امه محمد، يا اغنياء امه محمد، يا اللي ورثتوا ملايين، يا اللي معاكم فلوس في البنوك، يا نساء امه محمد، يا اللي دوالبكم مليانه ذهب، يا اغنياء امه محمد، يا اللي عندكم مزارع وعندكم اطيان وعندكم اراضي وعندكم عقارات. صلوا لله، صلوا ربنا، صلوا ربنا اللي اداكم كل ده. يا شباب كان عندنا 15 شاب في المنصوره فقراء، فلما يعني لما انفعلوا القميص صناعي المعروف ال 15 شاب غلبان، قالوا كفاله الاسره بكام؟ عشان ندفع اليتيم 150 جنيه كل واحده يطلع 10 جنيه، واتفقوا مع بعض انهم يكفلوا اسره مع بعض. عايزين ربنا، عايزين دين، عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم. يا جماعه صناعي المعروف دي انقاذ لينا، انقاذ لامتنا، انقاذ للسفينه قبل ما تغرق، انقاذ من كوارث هتتحطم عليها الامه، صخور هتتحطم عليها الامه لو ما فوقناش. يا اخوانا اذا اردت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم واطعم المساكين. لو عايز قلبك يلين، ياللي قلبك قاسي، ياللي بتقفي بتقولي انا بحسش بالذكر، ياللي بتبكي وانت بتقول انا مش حاسس بالقران وانا بقراه، ياللي بتبكي وانت بتقول قيام الليل ما غيرش في قلبي. يا جماعه، يا جماعه اردت ان يلين قلوبكم فامسحوا رؤوس اليتامى واطعموا المساكين. على فين يا شباب؟ على فين؟ على فين يا أمة محمد؟ أنا عايزك على أقرب جمعية خيرية، بس اوعى الاختلاط، اوعى الاختلاط، اوعى الاختلاط، اوعى تشترك في عمل خيري في اختلاط، اشترك بس من غير اختلاط، من غير أي نصب في اختلاط، على أقرب جمعية خيرية يا جماعة، تروح تقولوا لها إحنا تحت أمركم عايزين نشارك أي جمعية، عايزين نكيف الأكل في ميعاد توصيله الشهري، عايزين نلم لكم فلوس، عايزين نقدم لكم تبرعات واستقطاعات شهرية، عايزين نكفل الأسرة من خلالكم، عايزين نوصل البعونات للأسر الفقيرة، عايزين ندخل معاكم في الجانب الاستكشافي اللي بتستكشف الأسر الفقيرة، إحنا معاكم، إحنا تحت أمركم، بالوقت بالمال، كل واحد يقدم على قد ما يقدر، على أقرب جمعية خيرية، تشارك في طوق النجاة، تشارك في إنقاذ سفينة أمة محمد، تاخد الثواب الرهيب. الرهيب بدل ما ربنا يقول لك يوم القيامه استقرضتك فلم تقرضني، قلت لك اقرضني الملك الغني وانت اللي مرضتش، انت اللي ضيعت الفرصه على نفسك. بس يا جماعه مش عايز كفاله 10 جنيه و5 جنيه، لا يا جماعه عايزين ندخل الكفاله اللي نبقى مع النبي ده في الجنه عليه الصلاه والسلام، كفاله حقيقيه. يعني كيلو العسل ب 15 جنيه يا جماعه، كيلو العسل، عايزين نشارك في انقاذ فقراء أمة محمد، عايزين نعمل حاجه لديننا، عايزين نعمل حاجه لديننا يا جماعه، عايزين نشارك، عايزين يبقى عندنا صحفتنا مليانه ثواب رهيب لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب، عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب، عايزين ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه انا بفتح المصحف دلوقتي قصه السيده زكريا، زكريا اللي ربنا بيقول عن سيده زكريا، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، كان عنده عقل وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ليه يا رب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات عشان صناع المعروف ويدعوننا رغبا ورهبا العبادة. يعني صناع المعروف الاول، يعني زكريا يا جماعة بتساعي على الفقراء والارامل والمساكين، ربنا اعطاه هذه المعجزة الرهيبة. يا اخوانا يلا يا اخوانا عشان ناخد المعجزات وناخد الكرامات، عشان ناخد العطاءات من ربنا وناخد النفحات من الله. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارفع الهم والغم والبلاء والغلاء عن المسلمين، اللهم اشف، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اقذف الرحمه في قلوب امه محمد تجاه بعضها البعض يا رب العالمين، اللهم املا قلوب امه محمد بالرحمه، اللهم حسن اخلاقهم، اللهم ردهم الى دينهم ردا جميلا، اللهم انقذ امه حبيبك، اللهم انقذها، اللهم امتها، اللهم يا رب اكف كل محروم مسلم، احمل كل حاف عار مسلم، اكف كل عار مسلم، احمل كل حاف مسلم، اطعم كل جائع مسلم، اسق كل عطشان مسلم، زوج كل شاب مسلم، زوج كل فتاه مسلمه، فرج كرب المكروبين، يا رب اقض الدين عن المدينين، يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين، يا رب يا رب استعملنا لكفاله الفقراء والسعي على الارامل والمساكين، يا رب يا رب شرفنا بهذه الوظيفه طيله اعمارنا يا رب،